الله يبارك فيك. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا للباب 23 في الفرائض في سنن الدارمي أبو محمد رحمه الله، وهو مسألة الرد. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول علي وعبد الله وزيد في الرد. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله في ابنة وابنة ابن قال: النصف والسدس وما بقي فرد على البنت. نعم، علي وعبد الله وزيد، والأكثرية رضي الله عنهم علي، وفيه تقارب لكن بين علي وعبد الله. نأخذ أول معنى الرد. وش معناه؟ معنى الرد عكس العول، وسنذكر الآن العول. الرد إن يزيد فائض من التركة، وقد أخذ الناس فروضهم وصار فيه فائض، إذن الرد فيه فائض، والعول عكسه، الفروض أكثر من التركة، الفروض الموجودة أكثر من التركة، نصف وثلث وثلثين مثلا أكثر من التركة، هذا عكس هذا. الآن الرد الفائض هذا كيف يعمل به؟ أكثر الصحابة وجمهورهم قالوا يرد على الورثة، وأنهم أولى من غيرهم، أن الورثة أولى من بيت المال وغيره، إلا زيد رضي الله عنه وتبعه مالك والشافعي، وإن كان الشافعي له قول في مسألة انتظام بيت المال سيأتي الآن. المراد الآن نأخذ مذهب عبد الله حسب ترتيب المصنف. عبد الله بن مسعود يرد، ممن يرد مثل علي ومثل جمهور الصحابة، إلا على ستة أصناف. في البيهقي في كم أثر قال ستة أصناف ما يرد عليهم عبد الله بن مسعود، يعني لا يرد عليهم. الصنف الأول اللي في الأثر الأول، بنت الابن مع البنت، يعطي هذه نص ويعطي هذه سدس، باقي ثلث يعطيه البنت، ما يعطيه بنت الابن. الثلث الباقي يعطيه بنت الصلب، ولا رحمك الله ولا يرد على بنت الابن مع عمتها شيء، لأنها يقول سدسها وتكملة الثلثين وجاء كذا ما يزيد عليه، يجعل الزيادة كلها للبنت. هذا الصنف الأول من الأصناف الستة عند عبد الله بن مسعود. نعم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه أتي في إخوة لأم وأم، فأعطى الإخوة من الأم الثلث والأم سائر المال، وقال: الأم عصبة من لا عصبة له. نعم. هذا الصنف الثاني، الإخوة لأم مع الأم، يعطيهم الثلث ويعطي الأم السدس ويعطيها باقي المال كله، ما يعطيهم هم شيء، ما يرد عليهم، ما يرد على الإخوة لأم مع الأم. وبمسعود له نظر في هذا كله. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حسن عن أبيه قال سألت الشعبي عن رجل مات وترك ابنته لا يعلم له وارث غيرها، قال: لها المال كله. نعم. بالنسبة للرد، إن كان إنه وارث واحد مثل بنت فتأخذ المال كله فرضا وردا، وإن كان فيه معها شركاء كل واحد يأخذ نصيبه والباقي يرد عليهم. طيب. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن محمد بن سالم عن الشعبي أن ابن مسعود كان لا يرد على أخ لأم مع أم. هذا الصنف تقدم. نعم. ولا على جدة إذا كان معها غيرها من له فريضة. ممن له فريضة. هذا الصنف الثالث، يعتبر الصنف الثالث عندنا، وهي الجدة، لا يرد عليها إذا كان معها غيرها ممن له فريضة، ما يرد عليها، يوقفها على السدس. وأما إن كانت لوحدها رد عليها، ممكن تضيفون فإن كانت لوحدها رد عليها، وهذا موجود في البيهقي الزيادة هذه، فإن كانت لوحدها رد عليها. أما إذا كانت معها غيرها يوقفها على السدس، كما أوقف الإخوة لأم على السدس والثلث ما يزيد لهم مع الأم. هذا الصنف الثالث. نعم. ولا على بنت ابن مع بنت الصلب، وهذا تقدم. ولا على امرأة وزوج، وهذا الرابع والخامس. المرأة مقصود الزوجة، إذا قالوا دائم في عرف الصحابة المرأة هنا الزوجة. وكان علي لحظة باقي سادس، باقي سادس، بنت الابن مع بنت الصلب، والأخوة لأم مع الأم، والجدة إذا كان مع غيرها ما يرد عليها، والزوج والزوجة. باقي صنف سادس، عبد الحميد يجيب البيهقي عنه. ونأخذ مذهب علي. نعم. أخبر وكان علي يرد على كل ذي سهم إلا المرأة والزوج. هذا مذهب علي، علي يرد على كل الورثة إلا الزوج والزوجة، وهذا عليه جمهور الصحابة. مذهب علي هذا عليه جمهور الصحابة، جمهور الصحابة. الزوج والزوجة ما يردون عليهم. عاد ابن تيمية له ترجيح ما أدري من اللي سبق إليه، يرد حتى على الزوج والزوجة، لكن هذا ليس عند الصحابة، هذا ليس عند الصحابة. الصواب أن الزوج والزوجة لوحدهم. ولذلك إذا جينا نقسم مسألة فرائض فيها رد، وش نسوي؟ أول شيء نقسمها وبعدين نضع جدول للزوج والزوجة ونعطيهم حقهم يقتطع، بعدين نضع جدول للبقية السهام ذولا ونرد عليهم، فهي تكون طويلة. أما لو كان يرد على الزوج والزوجة كان سهلة، أول ما يزيد المال نقسم عليهم، كل واحد يجيه نصيبه بالحصص. لكن الزوج والزوجة لا، يفصلونهم في مسألة مستقلة لأنه ما يزيدون على نصيبهم. هذا ترى مذهب الجمهور. ممكن تشوفون صفحة 1965 فيها أثر عن الرد، هنا عندكم في طبعتنا هذه بالنسبة لطبعة أبو سعود حديث 3063. ما أدري ترقيمكم زي ترقيمنا؟ لا والله مختلف. طيب 63. حدثنا أبو نعيم باب من أعطى ذوي الأرحام دون الموالي. من باب هو أول باب. الباب اللي بعده. لا لا هذا نفسه. أرده. ميراث ذوي الأرحام. طيب هذا هو أبو نعيم. لا. عندي أصلاً نفس الباب هذا مو عندي الظاهر. طيب نقرأ. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن حيان بن سليمان قال كنت عند سويد بن غفلة، وهذا من خاصة أيضاً أصحاب علي وابن مسعود، فجاءه رجل فسأله عن فريضة رجل ترك ابنته وامرأته، قال أنا أنبئك قضاء علي، قال حسبي قضاء علي، قال قضى علي لامرأته الثمن ولابنته النصف، ثم رد البقية على ابنته، ثم رد البقية على البنت والزوجة ما جاها شيء. هذا الأثر تشيرون إليه في الأثر ذاك، لأنه ما له علاقة بذوي الأرحام ولا علاقة بالموالي، هو علاقته بالرد، هذا علاقته بالرد. فتشيرون في حديثنا وتقولون باقي أثر صفحة 1965 اللي هو أثر سويد بن غفلة. وبعدين تكملون الأثر هذا، أثر الشعبي هذا عند البيهقي بنفس الطريق، طريق محمد بن سالم عن الشعبي، باقي سطر واحد. وكان زيد، هذا يقول الشعبي يعني جاب الثلاثة كلهم في أثر واحد، وكان زيد لا يرد على وارث شيئا ويجعله في بيت المال. وكان زيد لا يرد على وارث شيئا ويجعله في بيت المال. هذا من البيت. البيهقي يا شيخ. ها؟ من البيهقي الزيادة هذه؟ إيه عند البيهقي وعند هذا بن أبي شيبة كلهم عندهم. وكان زيد بنفس السند محمد بن سالم عن الشعبي، وكان زيد لا يرد على وارث شيئا ويجعله في بيت المال. وبالنسبة لابن مسعود تضيفون الصنف السادس، الصنف السادس عند ابن مسعود لأنهم هكذا قالوا ستة أصناف. الصنف السادس: ولا على أخت لأب مع أخت شقيقة، ولا على أخت لأب مع أخت شقيقة. هم يقولون أخت لأب وأم اللي احنا نسميها شقيقة. فالآن تلخص عند صارت المذاهب واضحة. الآن المذهب اللي عليه جمهور الصحابة هو مذهب علي هنا، وهو الرد، يعني نسميهم جمهور لأنهم نقلوا كثير منهم، وهو الرد إلا على الزوجين. هذول ما يجيهم شيء، ما يجيهم إلا نصيبهم فقط. ونذكر معه أثر سويد بن غفلة اللي صفحة 65، إن قال: أخبرك بقضاء علي إن عطى الزوجة الثمن وعطى البنت النصف ثم رد البقية على البنت دون الزوجة. القول الثاني قول ابن مسعود أيضا يرد، لكنه الزوج والزوجة ومعهم أربعة أصناف آخرين، زاد على الجمهور أربعة أصناف، واللي الزوج والزوجة متفق عليهم. ما هي الأصناف اللي عند ابن مسعود لا يرد عليها؟ الجدة. الجدة بشرط إذا كان معها غيرها تقتصر على السدس، وبنت الابن مع عمتها مع بنت الصلب تقتصر على السدس ما يرد عليها، والأخت لأب مع الأخت الشقيقة تقتصر على السدس أيضا ما يرد عليها، والأخوة لأم مع أمهم يقتصرون على الثلث إذا كان واجد أو السدس إن كان واحد ولا يرد عليه. والزوج والزوجة هذه الأصناف اللي عند ابن مسعود. وأما زيد بن ثابت فهذا أصلا مضطرد في مسائل كثيرة، حتى ذوي الأرحام حتى غيرهم، يقول أي فائض يروح البيت المال، عندك كل واحد يأخذ حقه والعصبة يأخذون حقه من كان في عصبة، أي فائض ما لها حد يروح البيت المال. في مسائل كثيرة جدا حتى في الغرق والهدمة وفي الخنثى الموقوف في هذا وفي هنا، وفي مسائل ذوي الأرحام ما يعطيهم شيء، الخال والعمة ذول ما يعطيهم شيء، يودي البيت المال. وهذا عليه مالك رحمه الله والشافعي كالعادة هم يتبعون زيد. لكن الشافعي قال في مذهب الجديد لما كان في مصر، قال بمذهب زيد إذا انتظم بيت المال، إذا كان بيت المال منتظم. ولذلك الشافعية انتقلوا المذهب الآخر مذهب علي، لأنهم يقولون أي سوء من انتظام بيت المال. حتى قال قائلهم بعد ما انحلت دولتهم دولة بن عباس، يعني بعد هارون الرشيد وكذا، قالوا لن ينتظم بيت المال إلا بنزول عيسى بن مريم، خلاص انفرط. فلذلك رجعوا إلى قول علي، فصاروا ما يعطون بيت المال كما يعطيه مالك وأتباعه كما زيد. يقول ما في بيت مال منتظم مثل الخلافة الراشدة ومثل دولة بني أمية. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان قال أخبرني محمد بن سالم عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه أتي في بنت وأخت أو أخت فأعطاها النصف وجعل ما بقي في بيت المال. أعطاها النصف وجعل ما بقي في بيت المال. بالنسبة أيضا للعول لأنه ضد هذا، ودي نخلص منه مرة واحدة. العول ارجعوا له في أثر بس واحد مر في العول اللي هو الأثر صفحة 907 أثر 2938 2938 هذا كتبنا عنده العول. لو تقرأ مرة ثانية أبو سعود. محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام عن محمد بن سيرين. نعم أصبر يا شيخني بس أشوف طبعتك هذه ما منها خير. مشكلة ها؟ الباب الثامن. إيه طيب هذا عندي. أخبرنا من هو؟ محمد بن يوسف آخر واحد. اللي قبل باب المملوكين. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن محمد بن سيرين عن شريح في امرأة تركت زوجها وأمها وأختها لأبيها وأمها وأختها لأبيها وإخوتها لأمها. طيب نقسمها، اكتب على يسارها زوج وأم وإخوة لأم وأخت شقيقة وأخت لأب. زوج، اكتب زوج، وتحته أم، وتحته إخوة لأم، وتحته أخت شقيقة، وتحته أخت لأب. الزوج النصف. الزوج كم؟ النصف. النصف والأم؟ السدس. السدس لوجود الإخوة. والإخوة لأم؟ الإخوة لأم ثلثين. الثلث. الثلث واحد. الثلث لأنهم شركاء. والأخت الشقيقة؟ نصف. النصف. والأخت لأب؟ الإخوة لأب عصب. أخت أخت لأب أخت. السدس تكملة الثلثين. فصار عندنا نصفين وسدسين وثلث. المسألة من ستة، أصلها من ستة، لأن عندنا ستة وستة واثنين واثنين وثلاثة، كلها تقول لها ستة. نصفها كم؟ جنبها جنب الفروض تضعون الأرقام السهام. جنب النصف كم؟ ثلاثة. ثلاثة. والسدس واحد. واحد. والثلث اثنين. والنصف ثلاثة. ثلاثة. والسدس واحد. تجمعها تصير عشرة، فتشطب على الستة وتحط عشرة. وهذا معناه، معناه أن الزوج اللي كان بياخذ ثلاثة من ستة بياخذ ثلاثة من عشرة. إيش معنى هذا؟ كان بياخذ النصف وصار ياخذ أقل من الثلث. ثلاثة من عشرة أليست أقل من الثلث؟ الثلاثة ثلث التسعة. معناه أنه هو نصيبه كان نصف وصار أقل من الثلث. الزوجة الأم كانت تأخذ السدس واحد من ستة، صارت تأخذ واحد من عشرة، انتقلت من السدس إلى العشر. العشر. الإخوة لأم كانوا بيأخذون الثلث اثنين من ستة، صاروا يأخذون اثنين من عشرة الخمس، انزلوا من الثلث إلى الخمس. كذلك الأخت الشقيقة كانت تأخذ النص بتأخذ الآن أقل من الثلث، والأخت الأب كانت بتأخذ السدس وصارت تأخذ العشر. هذه طريقة العول، وهذا أيضا عند الصحابة إلا ابن عباس. ابن عباس قال له وقف، إيش هذا؟ كيف؟ من اللي أعطاها العشر هذا؟ هذه الله فرض لها سدس تعطونها عشر، وهذا الله سبحانه وتعالى فرض لها الثلث تعطونه خمس. من قال لكم الكلام هذا؟ والذي أحصى رمى العالج، يقوله الله سبحانه وتعالى اللي أحصى رمى العالج إنه ما يجعل فريضة فيها نصفين وثلثين وسدس، وإيش هذا؟ ما تجي. طيب حلها ابن عباس. طيب كم الأثر؟ نعم. جعلها من ستة ثم رفعها فبلغت عشرة. للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم، وللإخوة من الأم الثلث سهمان، وللأخت من الأب سهم تكملة الثلثين. طيب هذا مذهب جمهور الصحابة، العول هذا قضى بعمر باتفاقهم، إن هذا مثل الغرماء إذا تزاحموا في الدين شو نسوي لهم؟ ننقص من كل واحد. إذا كان الدين محصور ومات الميت وفي غرمة أو مفلس، ماذا نفعل الغرمة؟ ينقص بكل واحد نصيب. هذا العدل، تزاحموا. ابن عباس يقول لا. طيب من بيسقط ابن عباس؟ لازم يسقط، أليس كذلك؟ الآن عنده نصفين، أخت وزوج، هذولك بيطيرون الباقي، ولا نصف وسدس وثلث وبيطيرون اللي بعدهم. لازم ابن عباس يطلع ناس من ذولا. فنسمع الأثر الطويل هذا أيضا موجود في البيهقي وموجود عند صاحب المحلى، والأثر صحيح عنه لأنه مسلسل بالأئمة. يقول صاحب المحلى حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، هذا صاحب كتاب أحكام القرآن رجل صالح، قال حدثنا علي بن المديني قال حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ولد إبراهيم بن سعد جد عبد الرحمن بن عوف، قال حدثني أبي اللي هو شيخ الأئمة إبراهيم بن سعد، قال حدثنا محمد بن إسحاق صاحب السيرة، قال حدثني ابن إسحاق نمعنعن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي صاحب ابن عباس قال: خرجت أنا وزفر بن أوس ابن الحدثان أخو مالك بن أوس إلى ابن عباس فتحدثنا عنده، وكانوا يتحدثون دائما في الفرائض حتى عرض ذكر فرائض المواريث. فقال لنا ابن عباس: سبحان الله العظيم، أترون الذي أحصى رم العالج اللي هو النفود الكبير هذا عددا يجعل في المال نصف ونصف وثلث؟ النصفان قد ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث؟ والله لا يخفى عليه شيء. فقال له زفر بن أوس: طيب يا أبا العباس، من هو أول من أعال الفرائض؟ قال: أول من أعالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه رحمه الله ترحم عليه، إنه قال لما التقت عنده الفرائض ودافع بعضها بعضا وكان امرأ ورعا، قال: والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخره الله، كلكم أصحاب فروض. لو كان عصبة كان الحديث واضح، ما بقي شيء، لكن كلكم أصحاب فروض، فما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم بينكم هذا المال بالحصص، فأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه وعلى غيره من العول، كل واحد ينقص من نصيبه. هذا كلام عمر. قال ابن عباس: ويم الله لو أنه قدم من قدمه الله ما عالت فريضة قط. الآن في تقديم غير الفروض والعصبات، في تقديم بين أصحاب الفروض المنصوصة في القرآن. فقال له زفر: إيهن يا ابن عباس، هم يبون العلم اللي عنده، من قدمه الله من أصحاب الفروض؟ فقال ابن عباس: كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة أخرى، فهذا الذي قدمه الله، إذا كان ينزل من ربع إلى ثمن أو من نصف إلى ربع، من فريضة إلى فريضة ما يطلع. وأما ما أخره الله فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي، مثل البنات ومثل الأخوات، إذا جاءوا إخوانهم خذوا الباقي إذا زالت عن فرضها، هذا معناه أنهم أخروا، لأن أولئك يقول ابن عباس إن الله اعتنى بهم، ما نزلهم من فريضة إلا إلى فريضة مسمى ما تنقص، لكن هذا أعطاهم فريضة فإن نزلوا عنها أخذوا ما بقي إن بقي شيء. قال: فهذا الذي أخره الله. ثم فسر ذلك ابن عباس فقال: فأما الذي قدم الله فالزوج له النصف، فإن دخل عليه ما يزيله رجع إلى الربع، لا يزايله عن الربع شيء، والزوجة لها الربع، فإن زالت عن الربع صارت إلى الثمن، لا يزايلها عنه شيء، والأم لها الثلث، فإن زالت عنه بشيء من الفرائض ودخل عليها صارت إلى السدس، لا يزايلها عن شيء. كذلك الأب ينزل إلى السدس، حتى لو كان هو عاصب إن بقي شيء يأخذه، لكن السدس ما ينزل عنه. قال: فهذه الفرائض التي قدمها الله. ترى ما يكون عول إلا بوجود هؤلاء الزوجين والأبوين والبنات والأخوات، ما يمكن يصير عول إلا هذول موجودين، لأن هذول هم اللي لهم هذا. قال: وأما الذين أخرهم الله فهي فريضة الأخوات والبنات اللي دائم يأخذون ثلثين ونصف، هذول هم اللي يسببون العول. قال: هؤلاء لهن النصف إذا انفردنا ولهن الثلثان، لكن إذا أزالتهن الفرائض عن النصف والثلثين لم يكن لهم إلا ما بقي إن بقي شيء. لو يجي مثلا مسألة عندنا فيها نصف وثلث وسدس، وعندنا إخوة وأخوات اليوم اللي أب أو أشقة، بيأخذ صاحب النصف نصفه وصاحب الثلث ثلثه وصاحب السدس سدس. طيب والأخوات الشقائق لهم ثلثين، لما جاء أخوانهم معهم قالوا: ما لكم إلا ما بقي، خلاص ما بقي شيء اطلعوا. فإذا هذول يقول عند ابن عباس إن هذول ميزانهم في الفرائض أقل من غيرهم، لأنهم أحيانا يطلعون، لكن الأولين اللي هم الزوجين والأبوين ما يطلعون مهما كان ما يطلعون. قال ميلاد اعتنق مثل ابن عباس طوالي كالعادة: فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر بدأ بمن قدمه الله وأعطي حق كامل، فإن بقي شيء كان لمن أخر الله، وإن لم يبقى شيء مع السلامة، كما أنه يطلع في التعصيب أصلا فلا شيء له. فقال له زفر: فما الذي منعك ابن عباس أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ قال: هبته والله، خفت منه. يقول ابن عباس: هبته والله. قال ابن شهاب الزهري: والله لولا أنه تقدم ابن عباس إمام عادل اللي هو عمر، وكان أمره على الورع، وأمضى أمرا مضى فيه الناس، ما اختلف على ابن عباس في قوله هذا من العلم اثنين إن هذا القول، لكن يقول عمر والناس مشوا عليه وخلاص نمشي عليه ما عاد نغير شيء. هذا كلام ابن عباس في العول رضي الله عنه، لكن الناس على العول. طيب الآن بس نقرأ سريعا بالنسبة للملاعنة والخنثى، لأن مسائل نادرة جدا نقرأها قراية بس نوضحها. حنا نوقف عند الأرحام وعند العصبة وعند الجد وعند الجدات. الملاعنة هذه وش مشكلتها؟ ليش وضعوها في ابن الملاعنة؟ ليش وضعوه في المواريث؟ لأن انقطع نسبه من جهة أبيه باللعان، صار ينسب الأمة ونسبه الصلب هذا كله انقطع، انقطع الحبل. طيب الآن من يرثه؟ ترثه أمه. طيب إذا كان ما في أم، ورثت أمه، ما عاد لها أحد، ما عاد لها أعمام ولا عاد لها إخوة ولا عاد لها، انقطع نسبه. نعم اقرأ بسرعة. باب في ابن الملاعنة. أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد الله رضي الله عنه في ابن الملاعنة قال: ميراثه لأمه. نعم. أخبرنا معاذ بن هانئ قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان قال: سمعت رجلا سأل عطاء ابن أبي رباح عن ولد المتلاعنين لمن ميراثه، قال: لأمه وأهلها. نعم. أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا حسن عن أبي سهل عن الشعبي قال: قال علي رضي الله عنه في ابن ملاعنة: ترك أخاه لأمه وأمه لأخيه السدس ولأمه الثلث، ثم يرد عليهم فيصير للأخ الثلث وللأم الثلثين. وقال ابن مسعود: لأخيه السدس وما بقي فللأم. شوف ابن مسعود هنا في الرد ماشي، ليش ما رد؟ لأنه أخ لأم مع الأم، وتقدم أنه من الأصناف الستة اللي تقدمت. نعم. أخبرنا أبو نعيم قال: أخبرنا حسن عن أبي سهل عن الشعبي في ابن ملاعنة: ترك ابن أخ وجد قال: المال لابن الأخ. نعم. حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا سالم بن نوح عن عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد في ميراث ابن الملاعنة لأمه الثلث والثلثان لبيت المال. زيد مضطرد، أي فائض يرد البيت المال. نعم. حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا سالم بن نوح عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله رضي الله عنه قال: ميراثه لأمه، تعقل عنه عصبة أمه. نعم. وقال قتادة عن الحسن: لأمه الثلث وبقية المال لعصبة أمه. نعم. أخبرنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا قتادة أن عليا وابن مسعود رضي الله عنهما قال: في ولد ملاعنة ترك جدته وإخوته لأمه، قالا: للجدة الثلث وللإخوة الثلثان. وقال ترى هذا بالرد، يعني مع الرد، وللجدة ما لها نصيب الثلث، لكن مع الرد. نعم. وقال زيد بن ثابت: للجدة السدس وللإخوة للأم الثلث وما بقي فلبيت المال. نعم. حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا يونس وحميد عن الحسن قال: ترثه أمه، يعني ابن الملاعنة. نعم. أخبرنا حجاج قال: أخبرنا حماد قال: أخبرنا حجاج أن النخعي والشعبي قال: ترثه أمه. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن داود بن أبي هند عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كتبت إلى أخ لي من بني زريق أسأله لمن قضى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن الملاعنة، فكتب إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به لأمه، هي بمنزلة أمه وأبيه. نعم. وقال سفيان: المال كله للأم، هي بمنزلة أبيه وأمه. نعم. أخبرنا محمد قال: حدثنا سفيان عن هشام. هذا العلة أنه هي بمنزلة أبيه وأمه، خلاص ما عاد له نسب، مع اللعان انقطع النسب. نعم. أخبرنا محمد قال: حدثنا سفيان عن هشام عن الحسن في ابن ملاعنة ترك أمه وعصبة أمه، قال: الثلث لأمه وما بقي فلعصبة أمه. نعم. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن عامر عن علي وعبد الله رضي الله عنهما في ابن الملاعنة قال: عصبته عصبة أمه. نعم. حدثنا أبو الوليد الحلبي موسى بن خالد قال: حدثنا معتمر عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: ميراث ولد الملاعنة لأمه، قلت: فإن كان له أخ من أمه، قال: له السدس. نعم. حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا الزهري قال: ولد الملاعنة لأمه فريضتها منه. عندنا ترث ساقط ترث فريضتها منه. نعم. ترث فريضتها منه وسائر ذلك في بيت المال على مذهب زيد الزهري مدني على مذهب زيد. نعم. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا تلاعنا فرق بينهما ولم يجتمع ودعي الولد لأمه يقال: ابن فلانة، هي عصبته يرثها وترثه، ومن دعاه لزنية جلد. نعم. هي عصبته، عندكم التاء ساقطة بالنسبة نسختنا حنا، هي عصبته يرثها وترثه، ومن دعاه لزنية، من قال يا ابن الزانية يجلد حد المفتري، لأن اللعان خلاص يرفع هذا كله، هذا أخذناه في اللعان. نعم. حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال أخبرنا الشيباني عن الشعبي في ولد المتلاعنين أنه يرثه عصبة أمه وهم يعقلون عنه. حتى هم العاقلة، هم العاقلة هم الورثة. نعم. حدثنا سهل بن حماد قال أخبرنا همام عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في ولد الملاعنة هو الذي لا أب له، ترثه أمه وإخوته من أمه وعصبة أمه، فإن قذفه قاذف جلد قاذفه. نعم. أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة عن النعمان عن مكحول أنه سئل عن ميراث ولد الملاعنة لمن هو، قال جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه في سببه لما لقيت من البلاء ولإخوته من أمه، لأن أمه لاعنته وانفضحته بسبب البلاء اللي لقيته يكون ميراث لها، عاد إن كانت صادقة وإن كانت كاذبة هذا نصيبها. نعم. قال مكحول فإن ماتت الأم وتركت ابنها ثم توفي ابنها الذي جعل لها، جعل لها يعني الذي حكم أنه ابنها اللي هو هذا اللي هو الملاعن عليه، كان ميراثه لإخوته من أمه كله، لأنه كان لأمهم وجدهم وكان لأبيها السدس من ابن ابنته، وليس يرث الجد إلا في هذه المنزلة. أبو أمه يرث هنا، لأن إذا كان مات هو ماتت الأم. نعم. لأنه إنما هو أبو الأم، وإنما ورث الإخوة من الأم أمهم. نعم. وورث الجد ابنته لأنه جعل لها، فالمال الذي للولد لورثة الأم، وهو يحرزه الجد وحده إذا لم يكن غيره. نعم. أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قوما اختصموا إلى علي رضي الله عنه في ولد المتلاعنين، فجاء عصبة أبيه يطلبون ميراثه، فقال إن أباه كان تبرأ منه فليس لكم من ميراثه شيء، فقضى بميراثه لأمه وجعلها عصبته. كذلك فيه بس أثرين في الخنثى، الخنثى أيضا ما فيه مشكال. نعم. باب في ميراث الخنثى. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عبد الأعلى أنه سمع محمد بن علي يحدث عن علي رضي الله عنه في الرجل يكون له ما للرجل وما للمرأة من أيهما يورث، فقال من أيهما بال. ينظرون في الخنثى اللي له آلتين، إن كان يبول من آلة الذكر أو آلة الأنثى، لكن عاد يبقى عندهم الخنثى المشكل هذا اللي ما يدرون عنه، إما ما له آلة أبدا ممسوح ولا يبول من الثنتين. هذا له طريقة عند الفقهاء، يقسمون له احتمال الذكر واحتمال الأنثى ويوقفون، وإذا تبين أمره يرجعوا له مثل الحمل ومثل غيره. نعم. باب في حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن شباك عن الشعبي عن علي رضي الله عنه في الخنثى قال يورث من قبل مباله، إن كان ذكر وإن كان أنثى، إن كان يبول من هذا ومن هذا. وبعضهم قال يقرب من جدار، بعض السلف قال يقرب من جدار، إن كان بوله ضرب في الجدار فهو ذكر، وإن كان سال بين رجليه فهو أنثى. وجابر بن زيد أبو الشعثة كانوا ساجنينه فتورطوا بخنثى، جاهم وراح يستفتونه، قال تسجروني وتستفتوني، يقول يلا قربوه من جدار وانظروا منين يقول. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو هاني قال سئل عامر عن مولود ولد وليس الظاهر، الآن الطب يغني عن هذا ولا لا يا دكتور؟ خلاص الآن الطب واضح يحدد هو ذكر ولا أنثى، ها يسوون عملية ولا يصورون أحشاء ويشوفون وش اللي نشيط منها. نعم. ولا أنثى، ليس له ما للذكر وليس له ما للأنثى، يخرج من سرته كهيئة البول والغائط، سئل عن ميراثه فقال نصف حظ الذكر ونصف حظ الأنثى. هذا في المشكل، ترى الثاني الأول مو مشكل، هذا مشكل، الخنثى نوعين، المشكل يعطى نصف حظ الذكر ونصف حظ الأنثى، وله طريقة في الحساب. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد.